نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأحكام الصلاة وفي صفة الصلاة، وقد انتهينا في اللقاء السابق من باب الجلسة بين السجدتين وما يقول فيها، وذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعض الأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك، ونواصل الآن ما ذكره رحمه الله تعالى. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. باب السجدة الثانية ولزوم الطمأنينة في الركوع والسجود والرفع عنهما. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاثا. فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في الصلاة كلها. متفق عليه. لكن ليس لمسلم فيه ذكر السجدة الثانية. وفي رواية لمسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. الحديث فيه زيادات. هذا الحديث سبق أن قرأناه وسمعناه في اللقاء السابق، وهذا الحديث كما قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى، وقال كثير من أهل العلم، بل هو قوله أكثر أهل العلم أو جميعهم، أن مدار الواجبات في الصلوات في الصلاة على هذا الحديث. هذا يسمى ويعرف بحديث المسيء صلاة. هذا الصحابي الذي أتى إلى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس مع بعض أصحابه، فصلى هذا الصحابي صلاة على قدر ما يعرف، ولما صلى وانتهى من صلاته، وفي رواية في زيادة في رواية فيها زيادة أنه صلى ركعتين، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام، فرد عليه السلام كما ورد في زيادة على هذه الرواية التي سمعتموها، رد عليه السلام ثم قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. نفى عنه الإتيان بحقيقة الصلاة الحقيقة الشرعية، يعني أنه لم يصلي الصلاة الشرعية الصحيحة. فرجع الصحابي وصلى صلاته التي يعرفها، ثم عاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعاده مرة أخرى وقال له مثل ما قال أولا: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. تأكيد في التعليم لينتبه إلى ما يجب أن يتعلمه. فعاد إليه في المرة الثالثة فقال: والله يا رسول الله لا أحسن غير ذلك. فقال له صلى الله عليه وسلم: إذا أردت أن تصلي أو إذا أتيت إلى صلاتك، وذكر الحديث. هذا عليه مدار الواجبات في الصلاة كما قال أهل العلم، بمعنى أن كل ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي مما طلب منه فعله فهو واجب في الصلاة، وما لم يذكر فليس بواجب حتى لو جاء الأمر به فيما بعد كما قال أو كان قد جاء به أمر كما قال بعض الفقهاء. وإن كان القول الصحيح في المسألة، نحن نريد أن نخرج أو نجمع أصل المسألة ثم ننطلق منها، أصل المسألة هذه في واجبات الصلاة، واجبات الصلاة وفروض الصلاة، يعني الذي لا تصح الصلاة إلا به. مداره على هذا الحديث. الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وصلى ورآه الصحابة، وصلى وكان في صلاته تسبيح وتهليل وتكبير وذكر وقراءة وقيام وقعود إلى آخره، في فعله عليه الصلاة والسلام من الصلوات ما هو فرض وما هو واجب وما هو سنة مستحب. وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني الواجب على الوجوب، والفرض على الفرض يعني الركن، والمندوب على الندب. لكن هنا في هذا الحديث فيه بيان لما يجب في الصلاة بالقول، بقوله عليه الصلاة والسلام، وأنه إذا تركه المصلي لا تصح صلاة، لأنه قال عليه الصلاة والسلام لهذا الصحابي ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم بين له كيف يصلي وذكر القيام والقعود والركوع والسجود والتسبيحات والرفع من الركوع والرفع من السجود والجلسة بين السجدتين إلى آخره. فقالوا هذا الحديث جمع الواجبات والفروض للصلاة. وما زاد على ذلك، قال كثير من أهل العلم ما زاد على ذلك فإن وكان مأمورا به فهو على سبيل الندب وليس على سبيل الوجوب. لماذا؟ هذه قاعدة. قالوا لأنه عليه الصلاة والسلام هنا لهذا الصحابي في مقام التعليم له، وقال له لما نفى صحة الصلاة عن صلاته التي صلاها بيّن له كيف يصلي فذكر له الواجبات. فلو كان هناك واجب آخر في الصلاة لا تصف إلا به لذكره له عليه الصلاة والسلام، لأن المقام مقام تعليم للواجبات. فلو لم يذكره لكان قد ترك ما تحتاج إليه، وترك البيان في وقت الحاجة ممنوع. والجمهور وكثير من أهل العلم وهذا هو الصحيح يقولوا الحديث فيه دلالة على ما يجب في الصلاة معه، ولكن أيضا ليس فيه مانع من أن هناك واجبات أخرى إذا جاء الأمر بها، إذا جاء الأمر بها ولم يكن مصروفا عن حقيقته إلى الندب مثلا، جاء وليس له صارف آخر غير هذا الحديث، فإنه يعتبر واجبا. والشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى عمل جعل ضابطا يعني متقنا صحيحا، وهو أن الأوامر في الصلاة بأفعال أو أذكار أو أقوال ونحوها في الصلاة إن جاءت بعد هذا الحديث فهي تفيد الوجوب، وإن كانت قبله فهذا الحديث دليل على أنها للندب وليست للوجوب، لأنه لو كانت واجبة يومئذ لذكرها. ما هي هذه الأشياء التي تجب في الصلاة؟ نحن نعلمها والحمد لله، ونصلي وعلى أنها هناك واجبات وفروض وسنن ومندوبات، لكن من أين أخذناها؟ من هذا الحديث ومن رواياته المتعددة، من مجموع رواياته ومن فعله صلى الله عليه وسلم الذي نقله الصحابة عنه وكما سمعوه وقالوا قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، وذكروا صفة صلاة. في هذا الحديث ذكر بعض الأركان، وقد سبق أن انتهينا من شرح بعض ما ورد فيه من أول الحديث، وانتهينا في اللقاء السابق إلى قوله ثم اركع حتى تطمئن راكعا. لا بأس أن يعني نعيد الأركان الأساس التي ذكرت في هذا الحديث، لأن فيه زيادات وزيادات صحيحة، ومجموع روايات الحديث بزياداته يمكن أن تؤخذ منها واجبات الصلاة، لأنه ليس كل هذه الرواية، بعض ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فيه روايات أخرى زيادات أخرى في البخاري وفي مسلم وفي السنن عند أبي داود وعند الترمذي وعند ابن ماجه، فيه زيادات وزيادات صحيحة. إذن مجموع هذه الزيادات هي التي هي القول الذي قاله عليه الصلاة والسلام بهذا الصحابي. هنا ذكر عليه الصلاة والسلام قوله إذا قمت إلى الصلاة فكبر، وفيه الأمر بالتكبير، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وهذا أيضا فيه ذكر القراءة وأنها واجبة، ثم اركع حتى تطمئن راكعا. هنا وقفنا عند هذا، قال ثم اركع حتى تطمئن، الركوع رأينا هناك أنه فرض في الحديث السابق، لكن قوله هنا ثم اركع حتى تطمئن راكعا في رواية لأحمد وأبي داود فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك ومكن ركوعك. سبق معنا هناك أنه كان إذا يعني قال إذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك، هذا أيضا أمر يعني شيء مأمور به. لكن هنا فيه زيادة ثم اركع حتى تطمئن راكعا. وفي رواية لأحمد: إذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك، طبعا معلوم الراحتين الكفين على ركبتيك في حال الركوع هذا، وامدد ظهرك ومكن ركوعا. وهذا يفسر قوله ثم، يعني هذا الاعتدال بالركوع، ثم اطمئن راكعا واطمئن راكعا. في هذا الأمر بالإطمئنان في الركوع، ومنه أخذ كثير من أهل العلم على أن الإطمئنان في الركوع واجب من واجبات الصلاة. بعضهم قال يكفي مجرد ركوع ما يسمى ركوع لغة، ولكن الصحيح أن الواجب هو ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والطمأنينة في الركوع وفي السجود وفي الرفع من الركوع وفي الرفع من السجود واجب، لأنه ورد في حديث أن يسيء صلاة. في رواية لأحمد: نعم. قوله: ثم ارفع حتى تعتدل قائما. الرفع من الركوع واجب من واجبات الصلاة، وقد رأيناه في أو سبق معنا في أحاديث أخرى. قوله هنا: تعتدل قائما، الاعتدال في الرفع من الركوع الانتصاب قائما، في رواية لابن ماجه: تطمئن، وهي أيضا هذه الرواية عند ابن ماجه على شرط مسلم، إذن هذه زيادة في الحديث صحيحة. وأخرجها إسحاق بن راهوية في مسنده، وأبو نعيم في مستخرجه، والسراج وغيرهم، فما دامت فيه على شرط مسلم فروايته صحيحة. قال الشيخ الحافظ بن حجر: فثبت ذكر الطمأنينة بالاعتدال على شرط الشيخين إمام البخاري ومسلم، ومثله في حديث رفاعة عند أحمد بن حبان، وفي لفظ لأحمد: فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها. لا يأتي، سيأتينا بعد يعني إن شاء الله في هذا الدرس أو الذي بعده، رسول صلى الله عليه وسلم نهى عن يعني هيئات من هيئات الحيوانات في الصلاة، ويعني منها النقر الغراب والالتفات كالالتفات الثعلب إلى آخره. كذلك هنا لا يعني يكون همه أنه ينتهي ويخرج من صلاته، يعني يركع بمجرد ما يسمى لغة الركوع، يهوي برأسه قليلا ثم يطمئن، يعتدل في الركوع ويطمئن في ركوعه وفي قيامه بعد الركوع. قال: وهذه الروايات ترد مذهب من لم يوجب الطمأنينة. بعض أهل العلم يقول لك: يكفي، الله سبحانه وتعالى أمر بالركوع وأمر بالسجود، وما يسمى ركوعا أو سجودا في اللغة يكفي، يعتبر هو الواجب. بمعنى طبعا هذا الذي يقول ذلك يكفي لا يمنع من الاطمئنان والاعتدال في الركوع والسجود وكذا، لا، بل يقول هو مندوب وليس بواجب. لكن الصحيح أن الاعتدال والاطمئنان في الركوع والسجود واجب في الصلاة، وليس مجرد ندب، بل هو واجب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر به في سياق التعليم لمن أساء، يعني لمن لم يحسن صلاته، فأمره أن يفعل ذلك. وقد قال له عن صلاته التي لم يفعل فيها هذا: فإنك لم تصلي. إذا فدل هذا على وجوب ما ذكره عليه الصلاة والسلام. قوله: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، هذا أيضا فيه بيان أن السجود ركن، وأن الاطمئنان في السجود واجب مأمور به، فيه دليل على وجوب السجود وهو إجماع، ووجوب الطمأنينة فيه خلافا لبعض أهل العلم. الشيخ ذكر يقول خلافا لأبي حنيفة، أبي حنيفة يقول السجود والركوع يعني ما يسمى لغة سجودا أو ركوعا هو قدر الواجب، صلاته صحيحة، لكن ما زاد على ذلك يقول: الله أمر بي والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالركوع والسجود، ما زاد على ذلك مأمور به على سبيل الندب. ولكن أصح بل الصحيح قول أهل العلم أن ما أمر به عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث من هذه الأفعال فهو واجب. قوله: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، فيه دلالة على وجوب الرفع أيضا من السجود والطمأنينة فيه. نعم. وقال بعض أهل العلم: يكون أقرب إلى الجلوس، يعني لو كان في رفعه من السجود إلى الجلوس من السجدة ورفع إلى، يعني يكون أقرب إلى الجلوس منه إلى السجود يكفيه هذا. قال نسب ذلك للإمام مالك، لكن الأصح والأحوط للمسلم أن يأخذ بالأكمل الذي قال كثير من أهل العلم أنه واجب، فلا بد أن يعتدل في جلسته بعد يعني السجود، ثم يسجد مرة أخرى ويطمئن في سجوده، ثم يرفع ويعتدل في جلوسه أو يقف للركعة الثانية. قوله: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، فيه أيضا وجوب السجود والطمأنينة فيه ولا خلاف في ذلك. وهذا محل يعني الدليل للباب الذي ذكره الشيخ، قال باب السجدة الثانية، هذا هو فيه قوله عليه الصلاة والسلام ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، يعني السجدة الثانية. وففيه وجوب هذه السجدة ووجوب الطمأنينة فيها ولا خلاف في ذلك. تدل بهذا الحديث على عدم وجوب قعدة الاستراحة. قعدة الاستراحة أو جلسة الاستراحة ما هي؟ متى تكون؟ أين موضوعها؟ أين موضوعها جلسة الاستراحة؟ متى تكون؟ من يعرف؟ بعد الرفع. أي رفع وأي سجود؟ عند القيام من الركعة الأولى. عند القيام من الركعة بعد انتهاء من السجدة الثانية في الركعة الأولى. عند القيام. هل يجلس للاستراحة قليلا يعني حتى لا ذكر فيها، يعني ليس فيها ذكر مشروع تسبيح أو تهليل أو تكبير مثل سائر الجلسات أو الدخول، هي استراحة قليلة. اختلف فيها أهل العلم، قالوا هل هي مشروعة أو ليست بمشروعة؟ فمنهم من قال إنها ليست مشروعة. لماذا؟ لأن هذا الحديث حديث المسيء صلاته الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يصلي لم يذكر فيه في هذه الرواية، لم يذكر فيه أن يجلس جلسة الاستراحة بعد الانتهاء من الركعة من السجدة الثانية في الركعة الأولى. وكثير من أهل العلم وهو الصحيح وعليه دليله سيأتي أن جلسة الاستراحة مشروعة، أنها مشروعة، طبعا ليست على سبيل الوجوب لكنها مشروعة، ومشروعة بدليل أنه صلى الله عليه وسلم فعلها، قد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان يجلس هذه الجلسة. الذين يقولون بعدم مشروعيتها أو بعدم من عند ندبها واستحبابها يقولون يجيبون على ذلك بأن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما جلس هذه الجلسة الخفيفة كان لسبب آخر لعلة فيه لمرض من ونحن. أما أنها مشروعة لكل أحد فلا، ولكن الأصح أنها مشروعة جلسة الاستراحة. هنا الشيخ يقول تدل بهذا الحديث على عدم وجوب قعدة الاستراحة، سيأتي الكلام على ذلك نعم في الحديث الذي بعد هذا. ولكنه قد ثبت في رواية للبخاري من رواية ابن نمير في باب الاستئذان بعد ذكر السجود الثاني بلفظ السجود الثاني من الركعة الأولى ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ورد في رواية في هذا الحديث حديث النسي صلاته، وفي يعني للبخاري، لكن البخاري شكك في هذه الزيادة، يقول وهي تصلح، الشيخ يقول وهي تصلح للتمسك بها على الوجوب، لكنه لم يقل به أحد وجوب جلسة الاستراحة، لم يقل بها أحد، وإنما الذين قالوا بمشروعيتها قالوا هي مشروعة على سبيل الإباحة أو على سبيل الاستحباب والندب، أما الوجوب فلا. ويمكن قال على أنه قد أشار البخاري إلى ذلك، إلى أن ذلك هذه الزيادة وهم، لأنه عقبها بقوله قال أبو أسامة الأخير حتى تستوي قائما، ويمكن أن يجمع أو يحمل إذا كان محفوظ، إن كان محفوظ هذا كلام الإمام البخاري على الجلوس للتشهد، هذا كلام الإمام البخاري. فشكك البخاري في هذه الرواية التي ذكرها ابن نمير بمخالفة أبي أسامة وبقوله إذا كان إن كان محفوظا، قال في البدر المنير شارح شراح الحديث وقد أثبت هذه الزيادة إسحاق بن رواهوية في مسنده عن أبي أسامة كما قال ابن نمير، وكذلك البيهقي من طريقه، وزاد أبو داود في حديث رفاعة فإذا جلست في وسط الصلاة يعني التشهد الأوسط فاطمئن وافرش فخذك ثم تشهد. نعم شاهد في هذا أن جلسة الاستراحة هذا الحديث بهذه الرواية لم يذكرها، ووردت عند البخاري أو وردت في رواية ذكر البخاري فيها نوع من المقال كأنها زيادة غير محفوظة، وبعض أهل العلم يقول أنها محفوظة وفي هذا الحديث، وإلا قد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان يجلس جلسة الاستراحة، فهي على كل الأحوال مندوبة أو مشروعة في الصلاة وليست بممنوعة. يقول الشيخ تأكيدا لما سبق أن ذكرناه قد جزم كثير من العلماء لأن واجبات الصلاة، لا بأس أن نقرأ ما ذكره الشيخ الشارح رحمه الله تعالى في هذا الحديث، لأن كما قلنا مدار الواجبات في الصلاة عليه، وأنا أرى أمامي كثير من الشباب من الطلبة ليعلموا دليل هذه الأحكام التي يدرسونها في الفقه من واجبات الصلاة أنها كذا وفروض الصلاة كذا إلى آخره، مدارها هذا الحديث. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وقد جزم كثير من العلماء بأن واجبات الصلاة هي المذكورة في طرق هذا الحديث بطرقه المتعددة، واستدلوا به على عدم وجوب ما لم يذكر فيه. لكن ابن دقيق العيد، يعني قال ابن دقيق العيد: تكرر من الفقهاء الاستدلال بهذا الحديث على وجوب ما ذكر فيه وعدم وجوب ما لم يذكر فيه، فأما وجوب ما ذكر فيه فلتعلق الأمر به، إذا تعلق الأمر بطلب فعل فهو على الوجوب إلا إذا قامت قرينة تصرفه عنه إلى الاستحباب أو الإباحة، فليس ذلك نعم. وأما عدم وجوب غيره، الشيخ ابن دقيق العيد يقول: وأما قول الفقهاء إن هذا الحديث يدل على عدم وجوب غيره، فما هي وجه الدلالة؟ يقول: أما عدم وجوب غيره فليس ذلك بمجرد كون الأصل عدم الوجوب، لأنه نعم في التكليفات الشرعية الأصل عدم الوجوب حتى يأتي دليل يدل على الوجوب، وقد جاءنا حديث المسيء صلاته بأمور أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي واجبة وسكت عن شيء. يقول: ليس عدم دلالة هذا الحديث على أن ما لم يذكر فيه ليس بواجب، أو دلالة هذا الحديث على أن ما لم يذكر فيه ليس بواجب، ليس لأنها مبني على العدم الأصلي، بل مبني على ما قلنا قبل قليل من أنه في سياق التعليل وذكر الواجبات في الصلاة أو ذكر ما لا تصح الصلاة إلا به، فما دام سكت عن ذكر هذه الأشياء التي لا تصح الصلاة إلا بها فدل ذلك على عدم وجوبها، لأنها لو كانت واجبة لذكرها. فيقول: بل الأمر زائد على ذلك، وهو أن الموضع موضع تعليم وبيان للجاهل وتعريف لواجبات الصلاة، وذلك يقتضي انحصار الواجبات فيما ذكر في الحديث، ويقوي مرتبة الحصر أنه صلى الله عليه وسلم ذكر ما تعلقت به الإساءة، يعني عدم الإتيان بالواجب من هذا المصلي، وما لم تتعلق به إساءة، لأنه جاء وصلى ولم يحسن صلاة، فعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم ما رآه فعله على غير وجهه الصحيح، وعلمه شيئا زائدا عليه، فدل ذلك من قوله توضأ وأحسن الوضوء ثم قضى إلى آخره، فدل ذلك على أنه عليه الصلاة والسلام حصر الواجبات كلها في هذا الحديث وعلمه إياها. نعم، وما لم تتعلق به إساءة من واجب الصلاة، وهذا يدل على أنه لم يقصر المقصود على ما وقعت به الإساءة فقط. ثم يقرر ويقول: فإذا تقرر هذا فكل موضع اختلف العلماء في وجوبه وكان مذكورا في هذا الحديث قلنا نتمسك به في وجوبه، وكل موضع أو موضع اختلفوا في عدم وجوبه ولم يكن مذكورا في هذا الحديث فلنا أن نتمسك به، يعني بهذا الحديث في عدم وجوبه لكونه غير مذكور فيه على ما تقدم من كونه موضع تعليم. ثم قال: إلا أن على طالب التحقيق، يعني طالب العلم العالم الذي يريد أن يأخذ الأحكام في هذا الموضع أو في هذا الباب، ثلاث وظائف: أحدها أن يجمع طرق الحديث، لأن للحديث طرق. إيش معنى طرق الحديث؟ نقولها لمن يسمع، طلبة العلم يعلمونها. طرق الحديث يأتي من طريق أبي هريرة برواية، ويأتي من طريق سند معين، ويأتي من طريق صحابي آخر برواية أخرى فيها زيادة، ويأتي من طريق صحابي آخر فيها زيادة أخرى، وهكذا. مجموع طرق الحديث الصحيحة إذا كانت بأسانيد صحيحة تدلك على أن هذا المجموع هو الذي صدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم التعليم، وأن كل صحابي روى ما سمعه أو ما حفظه. ليس معنى هذا أن يعني الكل من الصحابة حفظوا المجموع كله ثم بعضهم اجتزأ شيء، لا، إنما معناه أنه من حفظ شيئا مما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه من الصحابة، من حفظ شيئا رواه، ولهذا يزيد بعضهم لأنه زاد حفظا في شيء وينقص بعضهم. إذا جمعت الطرق الحديث تجد مجموع ما تحدث وتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يأتي، يعني قد حصل قليلا من بعض أهل العلم أنه يقول هذا الأمر ليس بواجب لأنه لم يرد في حديث المسيء صلاة، في حين أنه قد ورد الزيادة هو لم يطلع عليها، هذا الفقيه أو هذا العالم لم يطلع عليها. فينبغي، هذا كلام جيد بل كلام يعني قوي ممتاز من شيء من عالم فاضل ابن دقيق العيد، يقول: الذي يريد أن يأخذ الواجبات من هذا الحديث لابد أن يفعل ثلاث أو له عليه ثلاث وظائف. الوظيفة الأولى أن يجمع طرق الحديث، والوظيفة الثانية أن ينظر كما قال في الزيادات ويجمع بعضها إلى بعض ولا يلغيها، والوظيفة الثالثة هو قال هنا أولا وثانيا، لكن الثانية هي أن يعني يحسن الزيادات الأمور المذكورة فيه ويأخذ بالزيادات فالزائد، يأخذ بالزائد فالزائد، وإذا قام دليلا على أحد الأمرين إما الوجوب أو عدم الوجوب فالواجب العمل به. هذه الثلاثة أشياء يخرج منها بالواجبات في الصلاة. نعم. الشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى يقول والوظائف التي أرشد إليها قد امتثلنا رسمه فيها، فجمعنا من طرق هذا الحديث في هذا الشرح عند الكلام على مفرداته التي سمعناه اليوم واللقاء الماضي ما تدعو الحاجة إليه، ويظهر للاختلاف في ألفاظه مزيد فائدة، وعملنا بالزائد فالزائد من ألفاظه فوجدنا، لاحظ، فوجدنا الخارج عما اشتمل عليه حديث الباب، أشياء زائدة في الروايات في طرق الحديث لكنها خارجة عما اشتمل عليه حديث الباب وهي صحيحة فتضم إليه. وجدنا الشهادتين بعد الوضوء، وقوله إذا توضأ قال أشهد أن لا إله إلا الله، في رواية أخرى غير هذا، شهادتين بعد الوضوء وتكبير الانتقال من ركن إلى ركن، من القيام إلى الركوع إلى السجود إلى الجلوس بعده وهكذا، وكذلك التسميع لم يرد في هذا الحديث ولكنه ورد في زيادة أخرى، والإقامة ورد في رواية في زيادة أخرى وقال له فأقم، وقراءة الفاتحة ورد في رواية أخرى اقرأ بأم القرآن وما معك وما تيسر معك، ووضع اليدين على الركبتين حال الركوع كما رأينا في رواية في زيادة أبي داود، ومد الظهر كما في الرواية نفسها، وتمكين السجود كذلك، وجلسة الاستراحة التي سمعنا حديثها، وفرش الفخذ عند الجلوس، والتشهد الأوسطي، والأمر بالتحميد والتكبير والتهليل والتمجيد عند عدم استطاعة القراءة، قال فإن لم تستطع فكبر الله وهلله وحمده. وقد تقدم الكلام على جميعها، سبق معنا في الدروس الماضية أن هذه وردت بها أحاديث وزيادات، يعني أحاديث أخرى منها ما هو زائد في طرق هذا الحديث ومنها بروايات أخرى. قال والأمر، نعم، قد تقدم الكلام على جميعها إلا التشهد الأوسط وجلسة الاستراحة وفرش الفخذ، فسيأتي الكلام على ذلك في أحاديث وفي أبواب مستقلة. يقول والخارج عن جميع هذه الألفاظ أو عن جميع ألفاظ الحديث من الواجبات المتفق عليها كما قال الحافظ ابن حجر والنووي، الخارج عن جميع هذه الألفاظ النية والقعود الأخير، الجلسة الأخيرة، ومن المختلف اثنتان لم ترد في روايات وزيادات في هذا الحديث، والمختلف فيها التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو واجب أو ليس واجب، وسيأتينا الأحاديث فيها، والسلام في آخر الصلاة. يقول الشيخ وقد قدمنا الكلام على النية في أول كتاب الوضوء، وسيأتي الكلام على الثلاثة الأخيرة وهي الصلاة على النبي والجلسة الأخيرة والسلام في آخر الصلاة. نعم، كل من هذا لأن ما ورد وهذا الذي يتتبعه أهل العلم من في هذا الحديث حديث أبي هريرة فهو من واجبات الصلاة التي لا تصح الصلاة بها، وما ورد من زيادات كما سمعنا بعضها أيضا من الواجبات التي لا تصح الصلاة إلا بها، وما ورد من زيادات أخرى ينظر. والضابط الذي ذكره الشيخ ابن دقيق العيد زاد وحرر الشيخ الشوكاني الضابط، وقال إن كان قبل الحديث كان الأمر بفعل أو القول قبل هذا الحديث فدل الحديث على أن الأمر في ذلك الأمر من النبي، وإن كان بعده فهو للوجوب لأن ما بعده يعني ليس يخضع لما كان قبله. يقول وقد استدل بهذا الحديث على عدم وجوب الإقامة ودعاء الافتتاح ورفع اليدين في الإحرام وغيره ووضع اليمنى على اليسرى وتكبيرات الانتقال وتسبيحات الركوع والسجود وهيئات الجلوس ووضع إلى آخر ما يعني إلى آخر ما لم يذكر في هذا مما جعله بعض أهل العلم واجبات، ووضع اليد على الفخذ والقعود نحو ذلك، قال الحافظ وهو في معرض المنع لثبوت بعض ما ذكر، في معرض المنع يعني الذي يستدل على عدم وجوب هذه الأشياء بهذا الحديث هو هذا استدلال ممنوع لورودها في أحاديث أخرى. يقرأ شيخ حديث حذيفة. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده